الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة يونس عند الآية رقم 71، وهي قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا محمد اتل على قومك وقص عليهم ما جرى لنوح مع قومه الذين كفروا بما أرسله الله تعالى به، كذلك فعل قومك معك، كذبوك ولم يؤمنوا بما جئت به إلا من أراد الله له الهداية فآمن بك. اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، يعني يا قوم إن كان شق عليكم مكثي بين أظهركم وقيامي بالوعظ في مواطن اجتماعاتكم، يعني إذا كان هذا يشق عليكم ويضايقكم جدا أنني مقيم بين أظهركم في بلدكم أنصحكم وأعظكم وبلغكم كلام الله عز وجل، إن كان هذا يشق عليكم ويزعجكم ويضايقكم، وكذلك وتذكيري بآيات الله، يعني أذكركم بآيات الله الكونية وآيات الله التي أنزلها علي، إذا كان هذا يزعجكم وتكرهونه فعلى الله توكلت، أي لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله، أنا متوكل على الله تعالى في تبليغ الرسالة، لا أعتمد على نصركم ولا على استجابتكم، إنما أعتمد على توفيق الله تعالى وأني أعتمد على الله تبارك وتعالى. فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم يعني اعزموا على أمركم، وشركاءكم أي ادعوا شركاءكم لاتخاذ قراركم أو لنصرتكم، يعني اجتمعوا وخذوا قرار، واستعينوا كذلك بشركائكم أي أعوان لكم في أي مكان، شاركوهم في القرار، يشاركوكم في القرار في اتخاذ قرار. هذا القرار قال عز وجل: ثم ليكن أمركم عليكم غمة، يعني ليكن أمركم ظاهرا منكشفا، خذوا قراركم، إما أن تؤمنوا بي وإما أن تعلموا علم اليقين أنكم إذا كفرتم بالله تعالى ولم تستجيبوا لرسل الله فأنتم هالكون، أنتم هالكون، الله تعالى يهلككم كما أهلك الذين من قبلكم. فقال عز وجل: ثم ليكن أمركم عليكم غمة، يعني خذوا قراركم وأجمعوا أمركم وليكن أمركم ظاهرا لا تخفوه من أحد، أعلنوه. ثم قضوا إلي ولا تنظرون، يعني الأمر الذي اجتمعتم عليه وقررتموه اقضوه إلي، أبلغوني به، لا تنظرون، لا تمهلوني، بل عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا لكم. هذا يا أخوانا نسميه إيه؟ نسميه تحدي. الرسول الذي أرسله الله تعالى يتحدى قومه، يقول لهم: أنا منصور من عند الله عز وجل، أنا متوكل على الله تعالى في تبليغ الرسالة، الله تعالى ناصري، الله تعالى هو الذي أرسلني إليكم، فإذا أردتم أن تجمعوا قواكم وشركاءكم من أي مكان وتتخذوا قرار في إهلاكي أو في رد رسالتي فافعلوا، وسوف ترون ماذا يحل بكم، لأني لست أنا الذي أتصدى لكم، إنما الله الذي أرسلني وتوكلت عليه هو الذي يتولى نصري ويتولى حمايتي. هذا تحدي من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. قال لهم: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أعرضتم عن العمل بنصحي ولم تؤمنوا فما سألتكم في مقابل ذلك من أجر تؤدونه إلي حتى تتهموني فيما جئت به. أنا لو أنا بأخذ مقابل مادي تتهمونني، إنما أنا لا أخذ مقابل مادي، إنما أنا أنصحكم لوجه الله عز وجل لخوفي عليكم من عذاب الله تعالى. إن أجري إلا على الله فهو يثيبني، آمنتم بي أو توليتم، إثابتي عند الله، أجري عند الله، وأنا سأنال أجري عند الله سواء استجبتم لي أو أعرضتم عن ذلك. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المستسلمين لله تبارك وتعالى في أوامره ونواهيه، وأنا من المسلمين لله تعالى دينا وفعلا. حتى نعلم أيها الأحبة الكرام أن دين الأنبياء جميعا دين واحد، الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ليس عند الله تعالى دين اسمه دين يهودية ولا دين اسمه نصرانية ولا دين اسمه بوذية. هذه كلها أديان باطلة، أصحابها كافرون بالله تبارك وتعالى، إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار يوم القيامة. الإسلام دين الله تعالى، أنزله على جميع الرسل وجميع الأنبياء. فكذبوه، النتيجة أنهم كذبوا، يعني استمروا على تكذيبه وأصروا على الشقاق والبعد. فنجيناه ومن معه، نجيناه ومن معه من المؤمنين الذين تابعوه في الدين وثبتوا برغم معاندة قومهم وإيذائهم. نجيناهم أين؟ في الفلك، السفينة التي كان يصنعها نبي الله نوح وكان قومه يسخرون منه، السفينة التي أمره الله تعالى أن يصنعها. وجعلناهم خلائف، يعني جعلنا الذرية التي كانت مع نوح خلفاء يسكنون الأرض التي كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونهم فيها، لأن ربنا أغرق أهل الأرض جميعا، لم يبق إلا مع من كان مع نبي الله نوح. فخلفهم هؤلاء الذين في السفينة، خلف هؤلاء في مساكن الأرض والأرض كلها. جعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرق الله تعالى المعاندين والكفار الذين كذبوا نبي الله نوح، أغرقهم الله تعالى بالطوفان. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتهديد للمشركين، حتى يقول الله تعالى لرسوله: لا تحزن، فإن من كذبك نمهله ثم نعذبه ونهلكه. وكذلك تهديد للكفار الذين كذبوا الرسل أن عاقبتكم إن كذبتم هو الهلاك والدمار إن لم تؤمنوا بالله عز وجل. قال عز وجل: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. بعد أن مات نبي الله نوح أرسل الله تبارك وتعالى رسلا مثل هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام إلى قومهم. أرسلهم الله تعالى كل نبي ورسول إلى قومه مثل ما أرسل من قبلهم، فجاءوهم بالبينات. أرسل الله تعالى معهم الكتب وآتى بهم وأيدهم بالمعجزات والشرائع. فما كانوا ليؤمنوا، قومهم ما كانوا ليؤمنوا، أي قومهم لم يحدثوا إيمانا بل استمروا على الكفر وأصروا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لم يوفقوا للإيمان بما جاءتهم به رسل الله تعالى بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل. أو المعنى: ما كان أقوام هؤلاء الرسل المذكورين بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ما كانوا ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح قبلهم. وهكذا سنة الله تعالى الكونية، يرسل الرسل يدعون أقوامهم لتوحيد الله تعالى، فإذا كذبوا أهلكهم الله عز وجل. سنة متكررة لا تنقطع إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية من عذابه. قال عز وجل: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يطبع الله تعالى على قلوب المعتدين، لا تفقى شيئا، لا تعي شيئا، حتى يهلكها الله عز وجل. ثم بعثنا من بعدهم هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى بعد نوح، أرسل الله تعالى من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني أرسلنا بعد هؤلاء الرسل المذكورين سابقا وبعد أممهم، أرسلنا موسى وهارون بآياتنا بالمعجزات التسع المذكورة في القرآن كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، إلى فرعون وملئه. رسالة نبي الله موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون كان يسكن مصر وتجبر وتكبر وكفر بالله وقال أنا ربكم الأعلى. قال عز وجل: فاستكبروا، هو وجنوده استكبروا عن قبول الرسالة، ولم يتواضعوا لله عز وجل، ولم يذعنوا لما اشتملت عليه الرسالة، وكانوا قوما مجرمين، أجرموا باستكبارهم عن اتباع ما جاء به موسى وهارون. سبحان الله، انظر إلى هذه السنن الكونية، رسل يأتون إلى أقوامهم بالهداية والنور والإيمان والتقوى والصلاح وفلاح الدنيا والآخرة، فيستكبرون عنهم ويكفون بهم فيحل بهم عذاب الله تبارك وتعالى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين. لما جاءهم كتاب الله عز وجل التوراة، قال أتباع، قال قوم نبي الله موسى، قالوا إن هذا لسحر مبين. اتهموا كلام الله تعالى بأنه سحر، واتهموا الرسل أنهم سحرة. سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل لهم على لسان نبي الله موسى: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ يعني أتقولون للحق الواضح جدا تقول عنه سحر فتقول ذلك، فهو أبعد شيء من السحر. لا تفتروا على الله الكذب، ولا يفلح الساحرون فلا يظفرون بمطلوب. السحرة لا يظفرون بمطلوب، ولا يفوزون بخير، ولا ينجون من مكروه، فكيف يقع في هذا من هو مرسل من عند الله عز وجل؟ الرسل دول لا يفلحون، لا ينجحون، فكيف يتهمون الرسل ورسالة الله عز وجل بأن هذا سحر؟ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. هذه الحجة، الحجة التي يتمسك بها الباطلون الكافرون المعاندون العصاة في كل زمان ومكان. احنا أبانا كانوا كده، اللي قبلنا كانوا كده. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، يعني أتريد يا موسى أن تصرفنا عن الشيء الذي وجدنا عليه آباءنا اللي هو عبادة الأصنام يعني؟ وقالوا له وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني أنتوا عايزين تصرفونا عن عبادة الأصنام علشان يكون لكم أنتوا الصدارة والرئاسة والكبرياء الملك يعني في الأرض. عللوا كفرهم بهذا، عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين. الأمر الأول التمسك بالتقليد للآباء والحرص على الرياسة، لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه، ولم يبقى الملك ورئاسة تامة للملك. يعني تدبير الناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات والعدل. فعلا في ملك موجود، ملك اللي هو الدين، هذا لا يطلب أصحابه الناس أن يرفعوهم ولا أن يقولون عنهم أنهم ملوك، إنما في سلطان جعله الله تبارك وتعالى لمن يأمر بالمعروف عن المنكر. فقوم نبي الله موسى قالوا لا، أنت ستأتينا تأمرنا بالإيمان والإسلام من أجل أن تنزع منا الرياسة وتأخذها أنت، الأمر الثاني، إحنا وجدنا آباءنا على ذلك نقلدهم، كيف تأمرنا أن نترك ما قلدنا عليه آباءنا؟ العلتين دول فكروا ويظنون أن أصحاب الدين والدعوة الصالحة إذا دعوا الناس اتبعهم الناس يأخذون منهم الملك، حتى تعلم أن ملك الظالمين لا يثبت إلا بتحجيم أهل الحق. دي سنة كونية، قاعدة، أهل الباطل من الحكام والسلاطين الظلمة لا يستمر ملكهم ولا يستديم إلا بإقماع أهل الحق وأهل الدين وأهل الربانية في دعوة الله تبارك وتعالى، كما فعل قوم نبي الله موسى. وقالوا لهما وما نحن لكما بمؤمنين، خطب النبي الله موسى وهارون، ما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. يبدأ هنا التحدي الذي أرسل الله تعالى به موسى إلى فرعون. فرعون نادى في قومه في مصر وما حولها ائتوني بكل ساحر عليم. قال هذا فرعون، قال هذا لما رأى الآيات التي جاء بها موسى من اليد البيضاء والعصا وغيرها، لأنه اعتقد أنه من السحر، وهو أصلا كان يعلم علما يقينيا أن هذه آيات من عند الله عز وجل، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويحتمل أنه أراد أن يستخف بالناس ويعارض ما جاء به موسى بالسحر والشعوذة والتهويل على موسى والشغب عليه، فكان ما يذكره الله من إبطال ذلك الكيد. وده فعلا حقيقة، ده الصواب، أنه يعلم علم اليقين أن هذه آيات من عند الله عز وجل، ولكن أراد أن يستخف بعقول قومه ويقنعهم أن هذه سحر وشعوذة، ويأتي بالسحرة من أجل أن يبطل هذا الذي جاء به نبي الله تعالى موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، بدأت المعركة والتحدي. هذا مشهد يشهده العالم كله، يعني قال لهم موسى اطرحوا على الأرض ما معكم من حبال وعصي. وإنما قال هذا موسى ليبدأهم بإلقاء عصيهم، وهو يعلم أنهم إنما يعملون خيالات ولا يقلبون العصا والحبال حيات، فيكون قضاؤه على حبالهم وعصيهم محقا لسحرهم، فيظهر عجزهم لكل القوم الحاضرين، لأنه يرفع عصاه وهي موجودة يراها الناس كلهم، ثم هم لا يرون حبال السحرة وعصيهم. ولا شك طبعا ده من توفيق الله عز وجل، أمرهم نبي الله موسى، أو حتى لما خيروه إما أن تلقي وإما أن نلقي قال ألقوا، من أجل أن يجمعوا كل ما معهم ثم يلقي عصاه تتحول ثعبان فيأكل كل ما ألقوا، حتى يظهر خيبتهم وعجزهم أمام الناس جميعا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، يعني الذي جئتم به هذا هو السحر، أما معي هي معجزة من عند الله عز وجل، ما جئتم به والباطل الزائف الذي تخيلون به على الناس لا حقيقة له، بخلاف ما جئت به أنا فهو حق، لأنه آية من آيات الله عز وجل. وما جئتم به إن الله سيبطله، أي سيمحق ما صنعتم فيصير باطلا، يعلم الناس بطلانه بما يظهره على يدي من الآيات المعجزة. هذا الذي جئتم به سيبطله الله تبارك وتعالى بما سترون إن شاء الله تعالى بما ألقيه من آيات الله تبارك وتعالى. قال عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهذا أمر عظيم جدا، هذه قاعدة عش بها ومت بها. المفسدون لا يصلح الله أعمالهم، لا تنجح، لا تثمر، لا تقدم الدول، لا تقدم الناس، لا تنجح الناس، إنما تفشل أي خطط وأي دول. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، أي أن الله تبارك وتعالى يوجد الحق ويثبت الحق ويمكن له ويبينه ويوضحه بكلماته، أي الله عز وجل يبين الحق بكلماته التي أنزلها في كتبه على أنبيائه لاشتمال كلماته على الحجج والبراهين، أو أن المراد بكلماته التي هي أمره التكويني كأمره العصا أن تكون حية تأكل حبالهم وعصيهم، والمقصود أن الله تعالى يحق الحق بشرعه وكذلك بالمعجزات التي أنزل التي أرسل الله تعالى بها الرسل. كل هذا يعلي الله به الحق ويثبت به الحق حتى تعلم أيها الداعي إلى الله أن نصرك من عند الله عز وجل، الله تعالى ناصرك ومؤيدك. ولو كره المجرمون، لو كره المجرمون من آل فرعون ومن بعدهم إلى أن تقوم الساعة، والله إن دين الله تعالى سينصر وتسود سنة نبيه الأرض جميعا ولو كره الظالمون المجرمون المفسدون فأي زمن ومكان. قال عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني هذا إخبار من الله تعالى أن الذي آمن لموسى بعد هذا التحدي الكبير جدا وإظهار فشل السحرة ما آمن له إلا ذرية يعني من ذراري بني إسرائيل، وقيل المراد من ذراري قوم فرعون ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته وما شطط ابنته وامرأة خازنه. قيل هؤلاء الذين آمنوا بنبي الله موسى بعد هذا التحدي امرأة فرعون وكذلك مؤمن آل فرعون وكذلك ما شطط بنت فرعون وامرأة خازنه، ذرية ضعيفة على خوف من فرعون وملئهم، يعني آمنوا وهم خائفون جدا أن يطلع على إيمانهم فرعون فيقتلهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. فرعون حكم الله عليه أنه عاتٍ متكبر متسلط على أرض مصر وأهلها، وإنه لمن المفسدين في الكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات، ظلم الناس وقتل الناس وعاقبهم عقاب شديد جدا على إيمانهم بالله تبارك وتعالى، وإنه من المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا سلام على هذه الآية، هذا مما يثبت به ربنا تبارك وتعالى المؤمنين. قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، لا تعتمد على قوى الأرض، اعتمد على الله عز وجل في نصرك في رشد دعوتك في إيمان الناس، توكل على الله تبارك وتعالى. لا تحسب أن لسانك أو طريقتك أو أسلوبك أو الأموال أو هذه الأشياء تمكن للدين، الله تعالى يمكن لدينه سبحانه وتعالى. فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، التوكل هذا شرط في الإيمان، اعتماد قلبك على الله تبارك وتعالى في كل شيء. إن كنتم مسلمين فقالوا واستجابوا له: على الله توكلنا، اعتمدنا بقلوبنا على الله عز وجل، لا نطلب النصر إلا منه عز وجل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني يا رب لا تسلط الظالمين علينا فيعذبونا حتى يفتننا عن ديننا، هذا من الفتنة. يا رب لا تسلط الظالمين علينا فيعذبوننا، فربما يضعف إيماننا ونستجيب بعد التعذيب. أو لا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرنا فيقول لهم: لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم. دي برضو فتنة. يا رب لا تجعلنا فتنة يقول الظالمون نحن على الحق وهؤلاء الضعفاء على الباطل، لولا أنهم على باطل ما سلطنا عليهم وما هزمناهم وما قتلناهم. فدعوا ربهم عز وجل مع ضعفهم وقلة عددهم ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين. وقالوا أيضا: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعاء افتقار إلى الله تبارك وتعالى. الله العظيم الدعاء ده له أثر كبير جدا في نجاح الإنسان في الدنيا والآخرة، في توفيقه، في إنهاء مشاكله الدينية والدنيوية كلها، أن تدعو الله عز وجل تلجأ إلى الله تبارك وتعالى: ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. فنجاهم الله تعالى واستجاب لهم. ماذا حدث؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني أوحى الله إلى موسى وهارون أن اتخذ لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله عز وجل. ابن بيوتا تعبدون الله تبارك وتعالى فيها، مساجد يعني. وقيل مصر في هذه الآية هي الأسكندرية، قيل ذلك يعني، وقيل هي مصر القديمة بجوار القاهرة الآن. كل هذه أقوال أهل العلم يعني، ولكن على أي حال فالمقصود بمصر هنا دولة مصر التي نعيش فيها نحن الآن. أوحى الله إلى موسى وأخي هارون أن يبنوا بيوتا للعبادة يعبدون الله تبارك وتعالى فيها. وهذه البيوت قال واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوا هذه البيوت متوجهة إلى القبلة، هذا قول. وقيل اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني إذا بنيتم بيوتا لتسكنوا فيها اجعلوا هذه البيوت متقابلة، كل بيت في وش الثاني، يعني تكون مقابلة للأخرى حتى تكونون يؤنس بعضكم بعضا ويعرف بعضكم بعضا، وإذا أردتم الاجتماع تجتمعون بأقصى سرعة. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، دي الإمكانيات والوسائل التي أمر الله تعالى بها موسى وهارون للانتصار. العمل الجماعي والحب في الله عز وجل، بيوتكم قبلة، وإقامة الصلاة، وتحقيق الإيمان. التلات حاجات دول إذا فعلها المجتمع أو أي ناس في أي مكان نصرهم الله عز وجل. الإخاء والعمل الجماعي والحب في الله وإقامة الصلاة في أوقاتها بهيئتها وشروطها وأركانها وتحقيق الإيمان وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. دي دعوة سيدنا موسى، دعا ربه وقال يا رب أنت أعطيت فرعون وملأه وقومه زينة كبيرة جدا من ملبوس ومركوب وحلية وفراش وسلاح وثمار وغير ذلك، أعطتهم كل شيء، حلم الله سبحانه وتعالى، حتى تظن أن عطاء الله في الدنيا لإنسان وهو عاصي على ما لحب الله، ممكن ربنا يعطي الكافر والظالم ويوسع عليه حتى لا يكون له نصيب في الآخرة. سيدنا موسى يقول يا رب إنك أعطيت فرعون وملأه زينة كبيرة جدا من جميع الزينة والنعم أعطيتهم، فدعا عليهم وقال ربنا ليضلوا عن سبيلك. اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة الصالحين عليك، اتقي دعوة الأتقياء والعلماء، اتقي دعوة الصالحين. قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، فكانت عاقبة أمرهم أن استعملوا نعمك يا ربي في صرف الناس عن دينك دين الحق. ليه سيدنا موسى دعا عليهم أن النعم دي تكون عذاب عليهم؟ لأنهم استخدموا النعم دي في صد الناس عن الله عز وجل، فدعا عليهم بأن تذهب هذه النعم ويعذبوا. فقال ربنا اطمس على أموالهم، دعاء عليهم بأن يمحق الله تعالى أموالهم ويهلكها، واجد على قلوبهم أي يجعل قلوبهم قاسية مطبوعة لا تقبل الحق لا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ده دعاء عليهم، والدعاء على الظالم جائز، الدعاء على الظالم جائز. فلا يقول إنسان سيدنا موسى ليه دعا على قومه، ما هو دعا لما أوحى الله تعالى إليه أن قومك هؤلاء لا يؤمنون، فرأى أنه لا نتيجة لدعوتي بعد ذلك. ووحي نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص فدعا عليهم لأنهم استحقوا العذاب والهلاك بكفرهم بالله عز وجل. فدعا عليهم وقال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني ربي أنزل عليهم العذاب الأليم من عندك حتى لا يحصل منهم الإيمان إلا من المعاينة لما يعذبهم الله تعالى به، لا ينفعهم الإيمان. وفعلا لما عانوا العذاب آمنوا. فرعون قال ماذا؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل ولنا المسلمين. فرد الله عليه وقال الآن وقد كفرت قبل وكنت من المفسدين. فربنا عز وجل بيّن له أن إيمانك هذا لا ينفعك لأنك آمنت عند معاناة العذاب وهذا لا ينفع. فلم يؤمن فرعون إلا عندما أدركه الغرق كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الصورة أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا كما ذكرنا دعا موسى على فرعون وعلى ملئه. لذلك نقول أي إنسان مظلوم داعي الله تبارك وتعالى ظلم عليك بالدعاء. الدعاء أعظم وسيلة وأفضل وسيلة هو قوتك وسلاحك مع الله تبارك وتعالى. قال عز وجل لنبيه موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يعني استقيم استقم يا موسى أنت وهارون. والاستقامة هي الثبات على ما هما عليه من التمسك بالدين وعدم الخروج عن أحكام الدين والدعاء إلى الله عز وجل. ويتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لا تنحرف يا موسى أنت وهارون عن شريعة الله تعالى. لا تتبع من لا علم عندهم بالدين. وهذه أيضا رسالة لأي إنسان داعي الله تبارك وتعالى أن يثبت على ما هو عليه ولا يبتئس ولا يضره كثرة المخالفين. لا تحسب أن الحق مع الكثرة هذا خطأ. الحق مع المنهج القرآن والسنة حتى ولو كانوا لو كان اثنين فقط نبي الله موسى وهارون فاستقيما واتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اثنين بس فقط هو المنهج الحق أما غيرهم فكانوا على باطل. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.